باب المسح على الخفين. الخف هو ما يغطي الرجل، ما يلبس على الرجل. الخف ما يلبس على الرجل سواء كان من قطن أو كتان أو الصوف أو جلد أو غير ذلك.